وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا. نعم أذكر أنني قلت له ما خيركم في الحديث الذي يقول ينادي مناد أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص. ما يعني لا أعرف العموم في الحديث أصلا. أيوة أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، حديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل. في الحديث لنسند ما معناه يعني إذا بمثل يعني الصلاة خمس مرات أبقى على جسمه من برا فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما بيتسكت يعني معروف هذا الحديث خمس صلوات فرضها الله على العباد فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عز، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أخذت الشباب أعرف ناس كثير وأنا منهم كمان أصلي الفجر بعد الستين ومرات سبعة. كيف ما يصلي يعيش الفجر الصبح بعد الست الصبح الساعة ستين مرات سبعة كمان كسل كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. شو لا أدري. الحضن من أرتجل شيخنا نعمي و... ما مو أسي؟ نعم جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيف بس تصحى وتسمع؟ أنا بس حاش طيب مو أنا بس حاش وسمع. كل من ذا اليمين. في كويك يعني. ليش ما بتفين الساعة الصبح؟ والله بلاد الصراحة عندي بلاد بلاد الصراحة إذن وجد على التلفزيون الشيخ أو الملف العشر عشر وصفنا نحن في التنال الطريق مش أنا بس هو ما راجع عشر عوار سلام أهلين بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أن بقية الصلوات محافظ عليه الحمد لله بتصلي طبعاً مع جماعة المسلمين في المسجد؟ مش كلها. إذن شو سبنا نترك الصلوات كلها نمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع جماعة؟ مش دائماً. مش دائماً أينا. ليه؟ كمان أولاد بيشغلوه؟ لا أنا أقول لك كمان تصلي المغرب سفيت. الحمد لله جزاك الله خير. بروح من الدكان مرات بكون عوضه طبعا مميل يصلي في المسجد اكثر اوقات يعني اكثر ايام المغرب بروح البيت بفك وضوء بتعشى. وصون الجماعه بالاختصار. انا ما بهمني التفاصيل بهمني لا ما شفت كيف يعني بهمني اعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد. هم بكون بيعجبون الواحد تقصيرا. أنت خلقت شان الشغل ولا خلقت شان عبادي؟ والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدون تعرف وبتحرف ليش بقى؟